زمان الخيانة، الغدر، المكر، زمان الهرج. في وسط هذا الزمان يعيش الإنسان الذي يريد أن ينجو. اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم نجنا، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم اعف عنا، اللهم عافنا، اللهم رد عنا، اللهم أصلحنا لكي نصلح أن نكون من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعل ما تحب آثر عندنا مما نحب. اللهم اجعل مرادك عندنا أحب إلينا مما نهوى. اللهم اهد قلوبنا وأصلح قلوبنا، نور بصائرنا. اللهم املأ قلوبنا برضاك، واعمر قلوبنا بذكرك ونورك. اللهم دلنا بك عليك، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نسألك العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على العافية. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم وإنا نسألك الثبات على الحق والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر. اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا الفتن. اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا الساعة. اللهم إنا نعوذ بك أن تدركنا أشراط الساعة آخر الزمان. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا. اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك أن تستجيب دعاءنا، وأن تتقبل دعاءنا، وأن تبشرنا بإجابة دعائنا يا رب. آمين آمين آمين يا رب العالمين. إخوتي، كلنا يعلم أن أعز مقاصد المؤمنين وأشهى مطالبهم وغاية مراد نفوسهم أن يمكن الله لدينه في الأرض، للإسلام. إننا ونحن نرى كروبات المسلمين في هذه الأيام في كل أنحاء العالم، في كل مكان على ظهر الأرض، يقول الإنسان ويجأر: متى نصر الله؟ متى تقر أعيننا بهذا التمكين الذي وعد الله به المؤمنين؟ قال سبحانه: وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ذكر ربنا جل جلاله أنها محبوبة لنفوس المؤمنين؟ النصر. النصر أمل يحبه المؤمنون وينتظرونه، يطلبونه ويأملونه. ولكن هذا الهدف الأعظم وتلك الأمنية السامية لا تتحقق عن طريق الأماني ولا عن طريق الدعاوى. النصر يتحقق حين نعمل له ونحصل عليه، تقر أعيننا به، لا يتحقق بمجرد ادعاءات، ولا يتحقق بمجرد أمنيات، أحلام زائفة، أحلام يقظة. أن يظن الإنسان شيئا على غير الحقيقة. إذن أيها الإخوة، كيف السبيل؟ يتحقق النصر أيها الإخوة، وحلقة الليلة هي في سلسلة كيف ننتصر في برنامجنا كيف وأخواتها. كيف ننتصر؟ أولا عن طريق البحث والتنقيب عن سنن الله في النصر. علماؤنا حين يتكلمون عن الواجبات الشرعية يقولون أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. تكلم علماؤنا في علم الفرض الذي هو واجب على كل مسلم أن يتعلمه. ما هو علم الفرض؟ قالوا: علم المعاملة مع الله. ما هو علم المعاملة مع الله؟ قالوا: إذا بلغ الفتى أو الفتاة وجب عليه أن يوحد الله، فلابد أن يتعلم التوحيد. ثم إذا دخل وقت الصلاة ووجبت عليه الصلاة وجب أن يتعلم الطهارة بأنواعها، وأن يتعلم الصلاة لكي يتطهر ويصلي. فإذا كان عنده مال وحال عليه الحول وبلغ النصاب ووجبت فيه الزكاة، وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة. فإذا دخل الحج وجاء موسمه وهو يملك الدابة والزاد، وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج. فإذا جاء الوقت الجهاد وجب عليه أن يتعلم أحكام الجهاد. فإذا كان في بلد يكثر فيها الربا وجب عليه أن يتعلم أحكام البيوع والربا. فإذا كان في بلد يكثر فيه التبرج والسفور والاختلاط وجب عليه أن يتعلم أحكام النظر. وهكذا علم المعاملة مع الله هو العلم الفرض. ما هو العلم الفرض إذن؟ حسب تجدد الأحوال لكي يقوم بشرع الله، هذا هو علم الفرض عليه. فرض عين، الذي لا يتعلمه يبقى آثم، لأنه إن لم يتعلم كيف يؤدي الطاعة سيقصر عنها أو يتجاوز. القصور بالجهل والتجاوز بالبدعة. لذلك قضية النصر وهي حديث الناس اليوم، نحتاج أن نعرف كيف ننتصر. الانتصار الحقيقي أن نخرج آخر جندي إسرائيلي، آخر يهودي من أرض فلسطين. ده النصر الكامل. قد تكون هناك انتصارات جزئية في الطريق، لا بأس في ذلك أن يتم هذا الأمر على مراحل، لا بأس في ذلك، لكننا لن نسمى منتصرين فعلا إلا إذا أخرجنا اليهود تماما، هذا هو النصر. ثم التمكين الأكبر حين يسود الإسلام العالم، تحكم شريعة الله ظهر الأرض ككل، أن تكون راية لا إله إلا الله خفاقة في كل مكان. قل لهذا حلم دعونا نحلم، ولكنه نحلم بحقيقة ستكون، حقيقة ستكون يقينا، لابد أن نعتقد هذا وأن ننتظره أنه سيمكن لهذا الدين. قال الله جل جلاله: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذه وعود، لا يستخلفنهم ولا يمكنن لهم ولا يبدلنهم، وعد الله، وعد الله لا يتخلف، ولكنه وعد قائم على شروط. شاهد، اذا كنا نحلم بهذا التمكين الا يتألم مسلم على ظهر الارض من قهر كافر له، اذا اردنا ان نحقن دماء المسلمين فلا يقتل مسلم ظلما بغير حق، فلابد ان نتعلم كيف نصل الى هذا النصر، لابد ان نعرف سنن الله الكونية. لله سنن كونية يسير بها الكون. السنن دي لها ثلاث سمات، الاولى انها سنن عامة ماضية الى يوم القيامة، الثانية لا تتأخر ولا تتخلف ولا تستثني، السنة الثالثة انها واقعة يقينا. زي ايه؟ سنة اللي احنا هنتكلم عنها النهاردة، ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم، دي سنة كونية، اتغيرت يغير لك، ما اتغيرتش هو زي ما انت تستاهل، دي سنة. السنة دي حتما ستكون. اثنين، السنة دي ماضية لا تستثني، لا تجامل. السنة دي نمرة ثلاثة، انها هذه السنة دائمة ومستمرة الى يوم القيامة. لذلك لازم نتعلم السنن عشان نقدر، مش هنوصل غير بالسنن الكونية دي، مش هنمكن الا اذا سلكنا سبيل هذه السنن وحققناها فيعطينا الله وعده. ما حققناهاش ليس لك، ليس لك. يبقى نمرة واحد عن طريق البحث والتنقيب عن سنن الله في النصر. اثنين، عن طريق العلم بهذه السنن، لان العلم يسبق العمل. بوب الامام البخاري بابا في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، لقول الله تعالى: فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبك. فسبق العلم العمل، يبقى لازم نعلم الاول عشان نعمل. العلم ده لابد من تربية الامة على اقامة السنة. الامة النهاردة اللي منتظرة ان ينصرها الله بالايات، هذا وارد، ولكن رب الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم الا ينتظر الخوارق ولا يربي هذه الامة على الخوارق. والكلام ده هتلاقيه في كتاب السيرة كتير جدا، نسيت اجيب معايا نسخة الليلة دي يوم الجمعة ان شاء الله، كتاب مدرسة السيرة، مدرسة السيرة النبوية، بقول فيه كده من اول الكتاب، من اول صفحة في الكتاب، ان احنا بنتعلم هذه السيرة عشان نتعلم ازاي نمكن للدين، عشان نعرف ازاي ربنا سبحانه وتعالى اعد الكون لاستقبال النبي محمد، اعد له قومه في البداية، ربنا اعد له العرب، ان العرب دول يبقى عندهم شجاعة ومروءة وكرم ووفاء، لان هذه اخلاق حملت الرسالة. عندهم فطرة نقية وعندهم لغة عربية عالية ليفقهوا. الشاهد ايه؟ اعداد النبي نفسه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، اعداد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لحمل الرسالة، اعداده لحمل الرسالة برضو ده من اتباع السنن. خد بقى في طول السيرة ربنا يعلم النبي ان يأخذ بالاسباب، والاسباب الظاهرة. مثلا في رحلة الهجرة، في رحلة الهجرة شوف خد بالاسباب ازاي. كان سيدنا جبريل يقدر يجي ياخده على ريشة من جناحه يحمله من مكة الى المدينة في لحظة واحدة، صح ولا لا؟ على البراق، على البراق في لحظة واحدة. لكن ربنا اراد ان الرسول ياخد شهر 30 يوم من مكة للمدينة. ليه؟ عشان يعلمنا ازاي يخطط ويدبر ويرتب ويأخذ بالاسباب ويتفادى، ثم بعد الاخذ بالاسباب ولم تؤتي الاسباب نتيجة ينزل قدر الله بحماية عباده المؤمنين. تربية الامة على هذا. الامة اللي النهاردة لما نقول له اطمن وفي السماء رزقكم وما توعدون يقول يعني نام ورزق يجيني، ما انا بسعى واخذ بالاسباب. الهداية تحتاج الى سعي. طلب العلم يحتاج، اللي بيقول لما ربنا يهديني اسعى زي ما بتسعى لاكل العيش، اسعى لطلب الجنة. مش كده اللي نقول له خاف من ربنا طيع ربنا خليك في الطاعات يقول ده ربنا غفور رحيم، نقول له خلاص نام وربنا رزقك كريم. زي ما بتاخد بالاسباب في طلب الطاعة خد بالاسباب في طلب الجنة. زي ما بتاخد بالاسباب في صحة جسمك خد بالاسباب في النجاة من المعاصي والذنوب عن طريق العلم بهذه السنة. نمرة اثنين، لابد من تربية الامة على اقامة السنة. ثلاثة، اذا اردنا النصر فلابد من ايجاد الواقع الذي يستحق النصر، يستحق ان يتنزل عليه النصر والتمكين. في الشريعة نحن لسنا مطالبين باقامة الواجب حتى نقيم الواقع الذي يقام فيه الواجب. بمعنى ايه؟ الجهاد ذروة سلام الاسلام هو الحل الامثل، لكن مش مطالبين باقامة الجهاد في بيئة لا تطيق ولا تستطيع، وانما ايجاد البيئة التي تصل الى ذروة سلام الاسلام، ايجاد الواقع الذي يحمل هذا. نحن مطالبون بايجاده اولا. هذه الثلاثة عن طريق البحث عن السنن. اثنين، بعد العلم بالسنن تربية الامة على السنن. ثلاثة، بعد العلم بالسنن وتربية الامة على السنن ايجاد الواقع. هذه الامور الواجب علينا معاشر المؤمنين الان اولا ان نحقق الصدق مع الله وفي انفسنا بجعل هذه الغاية هي همنا. انا قلت كده في فضفضة الجمعة اللي فاتت، قلت ايه؟ ان القضية قضية اخراج اليهود من فلسطين مش قضية الفلسطينيين، هذه قضية كل مسلم من حيث كونه مسلما. الصدق مع الله ان نجعل هذه القضية محور في حياتنا، هم اول من هممنا، هدف من اكبر اهدافنا. اثنين، ان نتعرف على سنن الله في النصر والهزيمة والتأييد والخذلان. ثلاثة، ان نتعرف على طبيعة الصراع وحجم التكاليف وشراسة الاعداء. اربعة، ان يتضح في اذهاننا اختلاف المناهج والغايات والتوجهات. المناهج لتحقيق هذا النصر مناهج كثيرة. انا كتير قلت انك لو سألت اي حد في الدنيا انت نفسك في ايه، بتجري ورا ايه، بتبحث عن ايه، الكل هيقول لك ببحث عن السعادة. بعدها لو سألته ازاي توصل للسعادة، زي ما كل الناس اتفقوا في البداية ان الوصول للسعادة هو هدف، هيختلفوا كلهم تماما، لا يكاد اثنين يتفقوا على طريق الوصول للسعادة. اللي هيقول لك الوصول للسعادة عن طريق الفلوس، الفلوس بتشتري كل حاجة، السعادة دي يشتريها بفلوس. والتاني اللي هيقول لك لا السعادة دي بكذا وكذا، كل ناس هتختلف. ونحن نقول قولا واحدا قول فصل، ان السعادة اذا كانت سعادة القلب فلا يملك ان يسعد القلب الا الله. حد يقدر يسعد قلبك الا ربنا. فلازم نعرف ان احنا متفقين كل المسلمين بلا استثناء على ان الهدف هو النصر، متفقين على ان اليهود هم العدو، متفقين على ان السبيل هو الجهاد، جهاد الاعداء جهاد اليهود، متفقين على هذا. لكن ازاي هتبدأ بقى المناهج تتسع والمناهج تتخبط بقى، ازاي الوصول؟ فلازم نعرف اختلاف المناهج والغايات والتوجهات، وان منها الحق ومنها الباطل، منها الخالص ومنها ما تخلطه الشوائب. في ناس على جادة الصراط وفي ناس على جنبتي الصراط. يتضح من ذلك مباينة السبل واختلاف الطرق والمعالجات. لذلك هذا الوضوح ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. ولتستبين سبيل المجرمين، عشان تبان سبل المجرمين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. كان لنا خطبة قديمة اسمها الصدق، خطبة اسمها الصدق، خطبة الصدق كنت بقول فيها ايه، دماغي راحت شوية هناك، تعالى تاني. كنت بقول هل يمكن ان يكون انسان على الباطل وهو على يقين انه على الحق؟ فقلت هذا مستحيل. اللي على الباطل يعلم انه على الباطل، ممكن يخادع الناس كلها لكن مش هيقدر يخدع نفسه، هو يعلم انه على الباطل، اختار الباطل لانه يفق هواه. قد يكون ليس على يقين انه الباطل، شاكك، لكن يعلم ان مش ده الحق. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها الا هالك. يزيغ، حد مزوغ، يزيغ زائغ. من هنا يبقى الواجب الشرعي الان اعداد العدة على جميع مستويات الامة، افرادا وجماعات، حكاما ومحكومين. طب اذا كان الامر الاول اللي كلمنا عنه هو معرفة سنن الله في النصر، ما هي سنن الله في النصر؟ واحد، سنة الله في النصر، وما النصر الا من عند الله إن الله عزيز حكيم. وما النصر إلا الاستثناء بعد النفي يفيد الحصر والقصر، يبقى ما فيش نصر إلا من عند ربنا، مش بالقوة والإعداد المادي والبدني، مش بالأسباب الظاهرة وحدها أو بالأسباب الظاهرة مطلقا، وإنما هو من عند الله هبة. ولذلك كثيرا قلت، والكلام ده من أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات، قلنا كده أن التمكين لطائفة الدعاء ليس بغاية مقصودة. مصيبتنا في زماننا تحول الوسائل إلى غايات. احنا بنقول طلب العلم وسيلة للعبادة، بقى طلب العلم هدف غاية عند بعض الناس. طلب العلم مش غاية، طلب العلم وسيلة لعبادة الله، والعبادة وسيلة لدخول الجنة. طلب العلم وسيلة لمعرفة ما يرضي الله وللعمل بما يرضي الله. هذه وسائل وليست غايات. فكذلك التمكين ليس غاية، ده وسيلة. يعني إقامة شرع الله في الكون في الأرض دي وسيلة لإقامة العبودية عشان الناس تعبد ربنا. التخلص من الاستضعاف مش علشان نحكم، وإنما من أجل أن نقيم العبادة، نعرف نعبد ربنا وندعو إلى الله على بصيرة. هو ده الهدف، دي وسيلة. فالتمكين لطائفة الدعاء ليس بغاية مقصودة، إنما هو وسيلة. فالعبد الرباني عبد، سواء كان ممكنا على رؤوس الناس أو مغيبا في غياهب السجون، عبد لله في كل أحواله. لذلك احنا بنقول اهو ان الانسان ينبغي ان يفهم ان النصر من عند الله، لا ينصر الا الله. قال سبحانه وتعالى: ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. يبقى دي السنة الاولانية، اذا علمت انه ما عند الله فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. اثنين، كيف يأتي النصر؟ قال سبحانه وتعالى: ولينصرن الله من ينصر. زي ما قلنا في السنن أنها لا تتخلف ولا تجامل. برضو الكلمة دي من كتاب السيرة ومهمة جدا، من الكلمات العميقة اللي محتاجة فهم. ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بشر بفتح بصرة والشام ولم تفتح في عصره، ولم تقر عينه برؤية حين بشر بكنوز كسرى. بشر بكنوز كسرى، وكان لأن ربنا بيحب النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، يعني كنا نحب أن النبي يشوف كنوز كسرى بعينه يفرح. لكن السنن الكونية دي لا تجامل، لا تجامل. ربنا مشيها بسنن، أن المسلمين في عهد النبي كانوا لسه ما دفعوش الثمن، ثمن النصر ده كله، كان لسه باقي لهم 12 سنة عشان يوصلوا لدي. لازم الثمن يدفع كله من أرواح الشهداء ودماء الجرحى ومداد العلماء وعرق العاملين للدين. لازم، لابد ان الأمة تدفع كامل الثمن قبل ان تمكن، قبل ان يأتيها النصر، قبل ان يأتيها التمكين، كل حاجة بتمنها. فلازم الأمة تدفع الثمن الأول، وبعد ما تدفع الثمن كامل بعد كده يأتيها وعد الله. وتقول كده السنن دي لا تجامل. عشان كده لما نقول ولا ينصرن الله من ينصره، لما نقول قال الله سبحانه وتعالى: إن تنصروا الله ينصركم، قانون، ما نصرتش مش هتنصر. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين منتصرين. اللي نصروا الله يبقى القضية إن تنصروا الله ينصركم، انصره ينصرك، جزاء من جنس العمل، إن تنصروا الله ينصركم، كونوا أنصار الله. والنداء هنا لمين؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، النداء لكل المسلمين، كل المؤمنين، كل المؤمنين، يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. السنة الثالثة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. يبقى النصر حقك إذا دفعت ثمنه فكن على يقين منه. في بيعة العقبة الثانية جاء 72 من الأنصار وامرأتان يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على نصرته على الهجرة، وبدأوا يتفقوا ومدوا أيديهم لتعقد الصفقة، فقام أبو الهيثم بن التيهان وقال يا رسول الله إن بيننا وبين القوم حبالا وإنا قاطعوها، أرأيت إن أظهرك الله ومكن لك أتعود إلى قومك وتتركنا؟ الكلام بقى بالحرف من كتاب السيرة، قال إيه؟ هذا سؤال أشربه قلبك، فهي ليست مجموعة من المغامرين تؤمل نصرا دنيويا بحتا تحسب له حسابات البشر، وإنما هم مجموعة من المؤمنين يبايعون على النصرة، والنصرة تثمر نصرة، فبايعوا على نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم على يقين أنه سينتصر وسينصر. أبو الهيثم بن تيهان بيقول لسيدنا النبي احنا بيننا وبين اليهود علاقات اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية، هنقطع العلاقات دي. أبو الهيثم بن تيهان قال له هنقطع علاقتنا بقريش ومكة، وبيننا وبينهم علاقات اقتصادية هنقطعها. فلو ربنا نصرك ومكنت هتسيبنا في المدينة وترجع مكة تاني؟ ولما تبص أبو الهيثم جاب الكلام ده منين؟ ده الرسول كان في مكة، كانوا قاعدين مستخبيين في الظلمة بالليل في منى في الحج، خرجوا بالراحة يتنططوا والناس نايمة وأصحاب النبي مفرقين، صلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم، مفرقين في ثلاث بلاد، بعضهم في المدينة وبعضهم في مكة وبعضهم في الحبشة. انت بتحلم يا أبا الهيثم؟ فين النصر اللي بتكلم عنه؟ قال لك لا، انا ببايع ان ننصر النبي يبقى لازم ربنا هينصر. حافظها دي، ولا ينصرن الله من ينصره، يبقى كن على يقين. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وقال سبحانه وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قال سبحانه وتعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. قال سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتولى عنهم حتى حين. السنة الرابعة من سنن التغيير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذه سنة عظيمة جدا وسنة تحكم على المسلمين وعلى غيرهم، سنة كونية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. قال الله ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. سنة التغيير. السنة الخامسة إذا كان نصر الله للمؤمنين في هذا الواقع في هذه الدنيا حتم لازم إذا قاموا بسننه، فإذا لم يقوموا قال سبحانه وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يبقى لو الناس دول ما أموش بمراد الله منهم سيأتي الله بقوم يقومون بما يريد. هذه سنن خمسة للنصر. لابد من العلم بهذه السنن. اثنين، لابد من اليقين بهذه السنن. ثلاثة، لابد من العمل بسلوك سبيل هذه السنن للوصول إلى النصر. أربعة، لابد من الوصول إلى مراد الله ليحقق الله لنا وعده. أنا أريد أن أتناول هذه السنن الخمسة بالشرح ولكن سأؤجلها وأدخرها وأقف مع سنة واحدة فنعالجها بقى في الحلقة الجاية اللي هي سنة التغيير. سنة التغيير هي أخطر السنن الكونية. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد في البداية أن أوضح أن المشكلة مشكلة مجتمع وليست مشكلة دين. المشكلة مشكلة أفراد وليست مشكلة عقيدة. يبقى القضية هنا في سنة التغيير إن المشكلة مشكلة بشر، مشكلة ناس. الدين هو الدين، القرآن هو القرآن، السنن هي السنن. مشكلة في البشر، مشكلة في المجتمع احنا عايشين فيه، مشكلة أفراد ضلوا وضاعوا تاهوا وأضلوا. لذلك في سنة التغيير هذه عايزين ندرس بقى ونذاكر ونتعلم ونعلم ونوقن ونثق أنه لا بد من معرفة سنن التغيير لما بالأنفس. إذا كانت السنة إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم فلتغيير الأنفس سنن. إزاي؟ محمد حسين نفسه يتغير. واحد، لابد من معرفة ما ينبغي أن نغيره في أنفسنا تحديدا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم كلام بنسمعه كثير جدا، بنعتقد قرآن بنعتقده يقينا، لكن لما نيجي نتكلم بقى على انفسنا حتى يغيروا ما بانفسهم، لما نيجي نتكلم على انفسنا على اشخاصنا، نيجي نقول انا ايه اللي محتاج يتغير فيا انا شخصيا من جوايا على خريطتي، ايه بالضبط اللي محتاج يتغير علشان ربنا يغير واقع الامه. لابد ايها الاخوه من الخروج من الاوهام الى الحقائق. عشان كده المعالجه في الحلقه الجايه باذن الله تعالى خطيره جدا، ان انت وانا، ان انت وانتم، لازم كلنا نتغير، لازم كلنا جميعا الامه دي لازم تتغير، لازم يتغير من الباطل الى الحق، بس لازم كل واحد مننا يشتغل على نفسه لوحده. هي دي اللي انا هشتغل عليها الاسبوع الجاي ان عشت وكان لي عمر ان شاء الله باذن الله تعالى، نعيشنا وكان لنا اجل وعمر باذن الله تعالى الاربعاء القادم، عايزين نتكلم على كل واحد مننا، هتبقى بعنوان حطم صنمك باذن الله تعالى، ان كل واحد مننا ازاي يغير نفسه انه يحطم هذا الصنم ويقوم عبد لله من داخله. هي دي، لابد من معرفة ما ينبغي ان نغيره تحديدا في انفسنا، لابد من الخروج من الاوهام للوصول الى الحقائق. ثلاثة، لابد من معرفة من هؤلاء الذين ينبغي ان نجري على ما بانفسهم هذا التغيير، فهم اصل البلاء. هي دي القضية اللي محتاجين نعالجها عشان ننتصر. كيف ننتصر؟ هي دي البداية، البداية من الإنسان الفعال. انت وانتي تحديدا، ايوة لازم انت تبدأ فعلا، انت تعتقد يقينا من جواك انك لازم تتغير عشان الامة دي تتغير. انت وانت كل واحد مننا تحديدا، انت بالذات. انا كل مرة هقول لك بتتلفت على مين؟ هو انت، ما تبصش عليها، هو انت، ما تتحكيش، هو انت. لازم نتغير كل واحد مننا، وكل واحد يتحمل مسؤولية تغيير نفسه. اللهم لا تشمت بنا الأعداء. كل واحد في نفسه يبدأ يتغير فعلا. الحلقة الجاية أسأل الله أن ييسر الأمور ويرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، أن يعيش كل منا معنى التغيير في نفسه. كيف نتغير من داخلنا؟ إيه اللي محتاج يتغير بالضبط؟ وإزاي يتغير؟ إزاي نغيره؟ البداية تحطيم الصنم. ألقاكم في اللقاء القادم، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.